بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأرهام غير ممنون. وإن لك لأرهام غير ممنون. فإنك لعلى خلق عظيم. فإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأرهام غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المبصرون. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تؤمن فيذهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع خير معتد أثيم معتد نسيم عزب بدا ذلك ذنيم. كان ذا معي وبنين. إذا تتلى علي آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه عن خصوم. إذا بلناهم كما بلنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصار كصريم. فتنادى مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل أحدهم على بعضه يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أيبدلنا خيرا منها. إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربي جنات. إن للمتقين عند ربهم جنات. إن للمتقين عند ربي جنات النعيم. إن للمتقين عند ربي جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إذا لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تقوم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذهبي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم سألهم أدراسا مما غير مثقلون. أم عندهم غير فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه ينبذ بالعراء وهو مذموم.